المجد معكم جميعا، وباسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نرحب أولا بكل الأحبة الأدمن وكل الأحبة اليوزرز من أول نكنيم لآخر نكنيم، ونشكر إلهنا ومخلصنا رب المجد يسوع المسيح على إتاحة هذه الفرصة المتجددة كل يوم أحد في هذا الموعد، ونشكر كل قائم على الإشراف على هذه الروم بدءا بالأستاذ The Only Way ومرورا بكل الأدمن العظماء رجالا ونساء. محاضرة اليوم هي رقم 17 من مسلسل من أين لك هذا. في الحقيقة اختيار عنوانها على هامش الإسراء والمعراج، أعلم إن احنا تناولنا موضوع الإسراء والمعراج من كل جوانبه جميع الإخوة الأدمن غطوه، ونعلم جميعا أنها أكذوبة كبرى وتخاريف محمدية لا أساس لها من الصحة، ولكن اختيار عبارة على هامش هذه تيمنا بأستاذنا الدكتور طه حسين الذي أثبتنا أنه نال النعمة وتنصر واعتمد باسم الرب يسوع المسيح في فرنسا في إحدى الكنائس الصغيرة. هذا الرجل الذي سمح الإله بأن يفقد نعمة النظر بالعين، ولكنه لم يحرمه من أن تكون بصيرته ثاقبة وأن يرى بقلبه عبر الأجواء كلها إلى أن وصل إلى محبة رب المجد الإله الحقيقي المخلص. فهو كتب كتاب من جزئين اسمه على هامش السيرة، وأنا يعني اقتبست منه، أرجو أنه يسامحني هذا العنوان لأني سأتطرق أيضا إلى أشياء لها علاقة بالإسراء والمعراج ونثبت بها هذا العمل الكاذب والوهم الذي إذا رفض الإيمان به مسلم أصبح مرتدا عن الإسلام. من لا يؤمن بالإسراء والمعراج والشفاعة لمحمد يعتبر مرتدا. وللفت انتباهي إليه بعض المقالات اللي قريتها في الفترة الأخيرة عن بيت المقدس، وما هو السبب الذي جعل محمد يدعي أنه زار بيت المقدس في هذه الرحلة الوهمية، وماذا يكون من اعتقاد للمسلمين بالنسبة لبيت المقدس. أهم مقال قريته مقال اسمه الريادة والمكانة. الريادة والمكانة يراد بيهم يعني أن يثبتوا إن رحلة الإسراء والمعراج بدأت من مكة ووصلت إلى المسجد الأقصى ثم صعد محمد إلى السماء. وهذا يعني بالنسبة للشيوخ المسلمين فيما بين السطور، لأنهم لا يجرؤوا أن يعلنوا هذا، هم بيقولوا فقط إنه المسجد الأقصى يعتبر يعني أثر إسلامي مقدس بالنسبة لهم، لأن الرسول زاره. ولكن الموضوع له معنى أعمق من ذلك في كتاباتهم. باختصار شديد، الرحلة بتاعت محمد بدأت من مكة إلى القدس إلى بيت المقدس، ثم صعد إلى السماء كما ادعى. فلا بد لدولة الإسلام أن تنتهج هذا النهج، بمعنى أنه كانت سطوة محمد أو بداية فكرته في التملك في مكة، ثم امتدت بصورة رمزية، لأنه كان يقدر من مكة يطلع على طول على السماء، ولكن كونه يمتد إلى بيت المقدس هذا يعني سيطرة محمد وجماعته فيما بعد على بيت المقدس، وانطلاقهم من بيت المقدس كما صعد هو إلى السماء، انطلاقهم لأسلمة العالم كله وجذبه إلى الإسلام. ده المبرر الذي يستند عليه شيوخ الإسلام في العهد أو في العصر اللي احنا عايشين فيه، لكي يبرروا انه القدس لابد ان ترابية، ولكي يضعوا لها مبررات تفيد قدسيتها بالنسبة لهم، وده اللي هنناقشه النهاردة. اذن الريادة والمكانة التي نالهم محمد بانه انتقل من مكة الى بيت المقدس ثم السماء، لابد ان يقابلها امتداد المسلمين من مكة التي يسمونها مكرمة الى احتلال العالم كله. باختصار يعني لابد من احتلال العالم مرورا بداية باسترداد القدس. ده الفكر الحالي لزبانية الاخوان المسلمين وغيره. الاسراء والمعراج، بنلاحظ انه في سورة الاسراء ذكر الاسراء فقط ولم يذكر المعراج نهائيا. سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من اياتنا انه هو السميع البصير، فقط مفيش اكثر من كده. ولكن في سورة النجم بدأ الحديث عن المعراج، الصعود الى السماء والاشياء اللي شافها وكلامه مع الله، وتدلى الله اليه عشان يقدر يكلمه، وهو صعد الى سدرة المنتهى. كل هذا الكلام حصل في الدقائق اللي محمد كان فيهم في هذه الرحلة. رحلة الإسراء والمعراج بدأت من أكثر من مكان. ابن إسحاق حكى عن أم هانئ اللي هي بنت أبي طالب هند، إن رسول الله أسري به أيضا في رسالة أو في حديث أنس بن مالك. أسري بمحمد، بدأت رحلته من بيت أم هانئ اللي هي أخت، فالحديث بتاعها بتقول: ما أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهو في بيتي، نام عندي تلك الليلة في بيتي فصلى العشاء الآخرة ثم نام ونمنا، فلما كان قبيل الفجر أهبنا رسول الله، فلما صلى الصبح وصلينا معه قال: يا أم هانئ، لقد صليت معكم العشاء الآخرة كما رأيت بهذا الوادي، بهذا المكان يعني، ثم جئت بيت المقدس فصليت فيه، ثم قد صليت صلاة الغداة معكم. يعني العشاء صلىها هنا والصبح صلىها هنا، البنين كان مسافر الرحلة بتاعته. فقالت له: لا تحدث عن هذا، وشدته من ظهره لدرجة انه بطنه انكشفت. اذا اول مكان ان الرحلة بدأت منه هو بيت ام هانئ بنت ابي طالب، ولكن هناك شخص اخر هو شريك، الذي ورد في البخاري عنه: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني سليمان عن شريك بن عبد الله قال: سمعت أنس بن مالك يقول: ليلة أسري برسول الله من مسجد الكعبة. هنا نجد مكانا آخر للرحلة، لبداية الرحلة، إن أسري بمحمد من الكعبة، وهذا الحديث أيضا يؤكده محمد ابن صعصعة. بداية الحديث عنده من الرسول قال: كنت نائما بالحجر إذ جاء جبريل ومعه البراق. فهنا تاني مكان هو الكعبة. المكان الثالث هو الذي ذكرته عائشة، وهو أن محمدا كان في بيته عندما جاءه جبريل بالبراق. ثلاثة أماكن لرحلة واحدة. ويقول الشيخ محمد متولي الشعراوي إن جميع هذه الروايات صحيحة. طيب إزاي صحيحة يا شعراوي؟ كانت حجته إنه طالما نزلت في القرآن فهي صحيحة، أما الروايات فمن الممكن أن يختلف فيها لأنها أحاديث بشر. ويبقى السؤال: إذا كانت هناك معجزة وحيدة هي معجزة الإسراء والمعراج، أولا تمت في ظلمة الليل، ثانيا نلاحظ أنه في سورة الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه، لنري ذلك العبد، لنري محمدا من آياتنا. هل كان محمد محتاجا إلى أنه يشوف معجزة عشان يصدق بها رسالته ويصدق ان فيه شيء اسمه الله ويوحي اليه، ولا كفار مكة والعالم اجمع كان بحاجة الى ان يروا هم هذه المعجزة؟ ما المبرر ان تكون المعجزة خاصة بمحمد وحده؟ لماذا لم يشترك فيها العالم وكنا الناس اسلمت وانتهت المسألة بعد كده؟ لنريه، لنري محمدا من آياتنا. إذن هي خاصة بمحمد، وبالتالي فهي لا تعني المسلمين في أي شيء. علاقتها بالمسلمين لم يروا شيئا، ويجب أن يصدقوا كما صدق أبو بكر. في اللحظات الأولى لرحلة الإسراء والمعراج نرى عجبا، فكلنا يعلم أن محمد قد شق صدره وهو صغير، وشق مرة أخرى وهو كبير. قبل هذه الرحلة مباشرة كانت المرة الثانية اللي شق فيها صدره. طب المرة الأولى كانوا بيعملوا إيه يعني؟ يعني إذا كانت شق الصدر الأول كان لتنظيف جوف محمد من أدران الخطية والوثنية وتجهيزه للنبوة، لماذا شق صدره مرة أخرى؟ نشوف كتابات المسلمين في هذا الموضوع. أنس بن مالك يقول: ليلة أسري برسول الله من مسجد الكعبة، ونلاحظ أنه في مرة سابقة كان يقر بأنه أسري به من بيت أمهاني، جاءه ثلاثة نفر مفروض أنهم ملائكة، قبل أن يوحى إليه. خدوا بالكم من هنا، خدوا بالكم من نقطة قبل أن يوحى إليه، لم يوحى إليه بعد، وقولوا ثلاث ملائكة. الثلاث ملائكة دولت جايين جهلاء لا يعلمون من هو محمد، ما شكله، جايين في رسالة معمية بالنسبة لهم. فقال أولهم: أين هو؟ فقال أوسطهم: هو خيرهم. ما هذا الكلام الفارغ؟ يعني حديث ركيك لا يجب أن يصاق ويؤمن به أي أحد. الأولاني بيسأل: يا ترى مين؟ إذن في ناس كتيرة نايمة. فالتاني قال لهم، الأوسط قال له: خيرهم. فقال آخرهم: خذوا خيرهم. فكانت تلك الليلة، فلم يرهم حتى أتوه ليلة أخرى فيما يرى قلبه وتنام عينه ولا ينام قلبه. كل هذا الكلام يعتبر من صفات محمد اللي بنسمعها في مواضع أخرى. فلم يكلموه حتى احتملوه شالوه فوضعوه عند بئر زمزم، فتولاه منهم جبريل. إذا كان جبريل هو أحد هؤلاء الثلاثة، فلماذا لم يذكر اسمه في المرة الأولانية لما قالوا جاءه ثلاثة نفر؟ هنا كان منهم جبريل. فشق جبريل ما بين نحره إلى لبته حتى فرغ من صدره وجوفه، فغسله من ماء زمزم حتى أنقى جوفه، نظفه. ثم أتى بطست من ذهب فيه نور من ذهب محشو إيمانا وحكمة، فحشى صدره ولغديده. عارفين اللغديد اللي هي بتاعت اسمه ايه عادل إمام، بس المصريين حرفوها خلوها لغليغ، اللي هي يعني الأحبال الصوتية والحاجات اللي في الزور دي. ثم أطبقه، قفله تاني، ثم عرج به من السماء الدنيا. إذن هنا نجد إن فيه قصة مشوهة. محمد مفروض إن هو انتقل بالبراق من مكة إلى بيت المقدس. هنا في هذه القصة الكاذبة، من داخل قصة كاذبة، نجد إنهم نظفوا صدره وعرج به إلى السماء. لكن لا ننسى إنه في بداية هذا الحديث كان قبل أن يوحى إليه، فهنا يبقى الاستفسار: هل صعد محمد إلى السماء قبل أن يوحى إليه؟ دي نقطة مهمة جدا، وإذا كان قد عرج به إلى السماء قبل أن يوحى إليه، فكيف لم يعرف جبريل عندما جاءه في غار حراء بعد ذلك؟ كيف إذا كان طلع السماء وجبريل شق صدره؟ وطبعا طلع السماء يعني السبع سماوات، وكل سماء يخبط جبريل على الباب فيقولوا له مين؟ يقول جبريل طب مين اللي معاك ده؟ فيقول لهم محمد. فيقولوا له ايه؟ أوقد بعث؟ هل يتمشى هذا المنطق والتسلسل مع قصة الوحي لمحمد قبل أن يوحى إليه؟ والسؤال اللي يتسأله جبريل، هل بعث أو قد بعث؟ إزاي؟ كيف تستوي هذه الأقصوصة مع المنطق والعقل؟ فهنا نجد تخبط، لا الملائكة عارفين محمد ولا محمد عرف جبريل بعد كده، وشق صدره. ماذا يقول الشيخ الطبري في تاريخه المسمى تاريخ الأمم والملوك عن هذه المسألة، مسألة شق الصدر دي التانية دي؟ وأرجو أن أنتم تمسكوا نفسكم عن الضحك. يقول انه اتاه جبريل ليلة السبت وليلة الأحد، ظهر له برسالة الله عز وجل يوم الاثنين. هذا الكلام كان في غار حراء، فعلمه الوضوء وعلمه الصلاة. بينما القصة التي نعرفها جميعا عن ابن هشام وابن إسحاق وكل المسلمين تؤكد ان جبريل جاله وقال له اقرأ باسم ربك الذي خلق، وغته ثلاث مرات حتى كاد ان يقتله، وهرب محمد من الموقف وجري على خديجة وقال لها زمليني ودسريني، مع ان خديجة برواية ابن هشام وابن اسحاق كانت نايمة معاه في نفس الغار. اترك خديجة واترك مسألة اقرأ، ولكن اسأل، علمه الوضوء وعلمه الصلاة يوم الاثنين اللي جالوا فيه في بداية الوحي. هكذا يقول الطبري في الجزء الاول في صفحة 539. اذا محمد تعلم الصلاة والوضوء من جبريل، بينما الصلاة لم تفرض على محمد الا بعد ان عرج به الى السماء. فكيف ازاي يعني؟ كيف يستوي المنطق هنا في هذه القصة؟ نصدق ايهم؟ اما مسألة رجائي ليكم بعدم الضحك فيأتي في عملية شق الصدر. بيقول الطبري في نفس الصفحة ان التلات ملايكة دولت واحد منهم قال للتاني اوزنوا، اوزن محمد، فوزنوا. انا متصور المسألة يعني عارفين الميزان اللي هو بتاع الجزارين ده، فيه بتاع كده ميزان متعلق في السقف وليه حديدة طويلة كده وبتاعته تقيلة بتتحرك يمين وشمال فتدي وزن الذبيحة، لانهم بعد كده شقوا بطنه وغسلوا بطنه بالظبط زي ما بيحصل في المذبح يعني. فوزنت برجل، هذا الحديث عن محمد، وزنت برجل فرجحته، كسب محمد، فقال زنه بعشرة فوزنني بعشرة فرجحتهم، ثم قال زنه بمئة فوزنني بمئة فرجحتهم، ثم قال زنه بألف فوزنني بألف فرجحتهم، فجعلوا ينتثرون علي من كفة الميزان. فقال أحدهما للآخر لو وزنته بأمته رجح، محمد هيكسب. ثم قال أحدهما لصاحبه شق بطنه، فشق بطنه. قال أحدهما أخرج قلبه، أو قال شق قلبه، يدي فشق قلبي فأخرج منه وعلق الدم فطرحهما. ثم قال أحدهما للآخر اغسل بطنه غسل الإناء، واغسل قلبه غسل الإناء. ثم دعا بالسكينة، جبريل راح قايل هاتوا السكينة يا جماعة. كلنا نعلم ان السكينة هي الطمأنينة، يعني الامان، السكينة لها هو هذا معناها، يعني الامان والطمأنينة. لكن السكينة اللي جابوها له كأنها وجه هرة بيضاء، قطة، جابوا لمحمد قطة فأدخلوها قلبي، حطوا وجه القطة ده في قلب محمد. ثم قال أحدهما خير بطنه بقى، وتمت العملية. كل هذا كان قبل رحلة الإسراء، لأنهم جولوا بعد يومين ثلاثة، أو جالوا جبريل وأخدوا وطلع بيه على فوق. أعتقد الحديث دوت لا يحتاج لتعليق، يعني تجد الضحك فقط، ولكن يعني ننتقل الى تاريخ رحلة الاسراء. نعلم جميعا ان ميلاد محمد لا نعرف له تاريخا، في عام الفيل، قبل عام الفيل، بعد عام الفيل، قبل الفيل بسنة، قبل عام الفيل بخمستاشر سنة، بعد عام الفيل بثلاثين سنة، حتى وصل العدد إلى سبعين سنة بعد الفيل. هنا أيضا في رحلة الإسراء والمعراج لا يعرف لها تاريخ محدد. قيل انها كانت بعد مبعثه بخمسة عشر شهرا، يعني سنة وثلاثة اشهر. وخديجة صلت مع محمد بعد فرض الصلاة عليه. طب صلت معاه بعد فرضها في الغار ولا في الرحلة بتاعته؟ وخديجة توفيت قبل الهجرة بمدة أيضا غير معلومة، ثلاث سنين ولا خمس سنين، لا أحد يعلم. والعلماء يجمعون على أن فرض الصلاة كان ليلة الإسراء، لا أدري متى فرضت الصلاة على محمد. هنشوف أيضا روايات أخرى عن تاريخ هذه الرحلة. ايضا قال ابن قيم الجوزية عرج برسول الله وسلم صلى الله عليه وسلم الى بيت المقدس والى السماء قبل خروجه الى المدينة بسنة، يعني في السنة السابعة من البعثة. ومنذ قليل كان بعد بعثته بسنة وثلاثة أشهر. هل تعرفون ما النتيجة التي وصل إليها المسلمون وشيوخهم؟ وصلوا إلى نتيجة عظيمة جدا، أن محمد أسري به وعرج به أكثر من مرة وليس مرة واحدة. بعضهم قال إلحدة ومرة وهو وبجسده يعني، ومرة أخرى مناما، أدي مرتين. ومرة قبل الوحي ومرة بعد الوحي، ده رأي آخر. ورأي ثالث يقول أسري به وعرج به ثلاث مرات، مرة قبل الوحي ومرتين بعد الوحي، مع ان الكتب التي تحت ايدينا تؤكد انه اسري به مرة واحدة. المصيبة الكبرى، المصيبة الكبرى في اي مرة من هذه المرات الاثنين او الثلاثة فرضت الصلاة، في اي مرة منهم فرضت الصلاة. وقبل أن نجيب، يفاجئنا أحد شيوخ المسلمين بما يثبت أن محمد قام بهذه الرحلة 120 مرة. 120 مرة كان محمد يسافر إلى بيت المقدس بالبراق ومن هناك يصعد إلى السماء. سؤال: هل هناك من صعد إلى السماء من الأنبياء قبل محمد؟ ما هو رأي المسلمين في هذا الأمر؟ يعتمد المسلمين في قرآنهم على حادثتين للصعود إلى السماء أو العروج إلى السماء، لأن يعرج يعني يصعد. إدريس وعيسى، إدريس رفع إلى السماء في آية مريم، سورة مريم الآية 57، رفعناه مكانا عليا. انتهت توضيحات القرآن هنا، رفعناه مكانا عليا، ولكن لم يقف المفسرون عند الآية. إن الأحاديث تنهال، إدريس زي ما وضحنا في مرة سابقة مات، قبضت روحه في السماء الرابعة، يعني عرج به إلى السماء لكي تقبض روحه في السماء الرابعة، لما كان راكب على ظهر الملاك وطالع فوق وقال له وريني السماء، فالملاك قال له حاضر، وطلع الملاك بيه فاتقابل مع عزرائيل. عزرائيل قال له ازيك يا ملاك، قال له اهلا وسهلا. فعزرائيل بيقول له يا اخي انا مستغرب، قالوا لي ان انا اقبض روح ادريس في السماء الرابعة، معرفش ازاي يعني وهو في الارض. قال له ده ادريس على ظهره اهو، قال له يا وقبض روح. وظل إدريس فين؟ في أي مقبرة فوق؟ في أي مقبرة ولا في أي تلاجة في ديب فريزة؟ أنا لا أدري أين هو إدريس. مجرد القرآن قال رفعناه مكانا عليا، نعلم أن إدريس أو أخنوخ اختطف الى السماء في مركبة نارية، ولكن لابد ان يأتي القرآن بما هو ضد العقل وضد التفكير لكي يثبت نظرية ويحطم نظرية، ولا اعتقد انه ابدا نجح في شيء من هذا القبيل. اما طبعا عيسى ف ما قتلوه يقينا، بل رفعه الله إليه، وكان الله عزيزا حكيما. هؤلاء الاثنان صعدوا للسماء. إدريس صعد على ظهر ملاك ومات، وعيسى رفعناه. كيف رفع عيسى؟ من وجهة النظر الإسلامية لم يحدد فقط إلا المعراج اللي هو طلع عليه محمد. طيب سؤال آخر، هل ركب أنبياء غير محمد البراق؟ في الحديث بيقول جبريل لما البراق شمس بمحمد، يعني مش عايز يركبه، رجع لورا كده، يعني بيقول له: أما تستحي يا براق؟ فما ركبك عبد لله قبل محمد هو أكرم عليه منك، أو هو أكرم عليه منه، على الله يعني. إذن هناك أنبياء آخرون ركبوا البراق، من هم؟ من هؤلاء؟ البراق نفسه قال: ركبني إبراهيم وركبني آدم. وهنا يبرز سؤال: أين ذهب إبراهيم بالبراق؟ وما هو احتياج إبراهيم للبراق في الحقيقة؟ يعني تلاحظوا أن الرحلة كانت عكسية. محمد راح من مكة إلى بيت المقدس، وإبراهيم جاء من جهة بيت المقدس إلى مكة ومعه ابنه الرضيع كما يقولون، ومعه زوجته. الرحلة لما كفار قريش محمد قال لهم على الإسراء والمعراج، قالوا له: الرحلة بتيجي بالجمال من بيت المقدس لهنا في 3 أشهر، وانت رحتها في ليلة. هذا يعني انه ابراهيم مشي بهاجر واسماعيل مسافة 3 أشهر. لماذا لم يستخدم او لم يرد في قصة ابراهيم في القرآن انه ركب البراق؟ اين ذهب ابراهيم بالبراق؟ وأين ذهب آدم بالبراق؟ لأنه أيضا في كتاب تاريخ الطبري وفي غيره نجد أن آدم كان بيجري من الهند لمكة عشان يبني البيت، خطوة يحط رجل تبقى مدينة بعد كده، تتبني مدينة في المستقبل، يرفع رجله وينط الخطوة اللي بعديها تبقى صحراء، يحط رجله تبقى مدينة. إذن آدم جاء من الهند إلى مكة أيضا جري، فماذا كان سيفعل آدم بالبراق؟ وطبعا نعرف أنه لم يوافق البراق على أن محمد يركبه إلا بعد أن تعهد له محمد بالشفاعة. محمد سيشفع للبراق في يوم القيامة، وسيكون البراق مطيته في الجنة. ماذا ارتكب البراق من معاصي؟ وماذا يعني البراق بالنسبة للداخلين إلى الجنة لكي يتشفع فيه محمد؟ هل البراق بشر إنسان؟ هل البراق يرتكب معاصي؟ هو مطية الأنبياء الكبار آدم وإبراهيم ومحمد، فلماذا سيحتاج هذا البراق إلى الشفاعة لكي يدخل الجنة؟ ووعده محمد، قال له: أنت في شفاعتي وستكون مطيتي في الجنة. نأتي إلى معلومة أعتقد إنها مهمة جدا، بعد أن ذكرنا أن محمد أسري به وعرج به قبل أن يبعث، وهذا كذب، لأنه في كل خطوة كان يخطوها محمد في السماء كان يسأل جبريل هل بعث أو قد بعث، يعني بالنص كده أو قد بعث، فيقول جبريل نعم. إذن مسألة إن هو عرج به قبل أن يبعث كذبة تضاف إلى، لكن ما يأتي سيكون وقعه كالصدمة على المسلمين، وأنا أتحدى أن كل واحد فيهم هيفتح بقه قد كده. لماذا شمس البراق؟ يعني جفل، يعني حرن، بتتقال كده على الخيل وعلى الحمير لما بترضاش تركب تتركب، يقولوا ايه الحمار حرن، رفض انه يركب الراجل. لماذا فعل البراق هذا الفعل؟ والبراق الذي يتحدث الى محمد بهذه الطلاقة ويقول له مش ده نركبني احسن الانبياء، وبعدين بعد كده قال له مش هركبك الا لما تشفع لي يوم القيامة. اذا هذا البراق له منطق، ومفروضا انه يعلم من هو محمد. نأتي الى الصدمة. قال جبريل للبراق أما تستحي يا براق، فما ركبك عبد منه. قيل في نصرته في شرح الجامع الصحيح لابن بطال، وأرجو أن أكون قريت الاسم صح، قد يكون بطال أو شيء أو بطال، إنما هو مش مشكل. بيقول كان ذلك لبعد عهد البراق بالأنبياء وطول الفترة بين عيسى ومحمد، يعني البراق عشان بقاله كتير ما بيتركبش، ما فيش أنبياء، يعني حس ان جسمه تقل، الفيزيكال فيتنس عنده ضعفت. وروي في ذلك سبب آخر، يقول في روايته في حديث الإسراء قال جبريل لمحمد حين شمس به البراق لعلك يا محمد مسست الصفراء اليوم، لعلك يا محمد لمست الصفراء اليوم. أقول لكل مسلم ما هي الصفراء؟ ما هي الصفراء؟ هل كان محمد لا يسجد للأصنام؟ هل كان محمد لا يذبح للأصنام؟ تقولون انه الآية اللي بتقول الرجز فهجر، وهذه الآية مفسرة في كل كتب التفسير بأنها السجود للأصنام، الرجز فهجر يعني اترك عبادة الأصنام. ما صفراء؟ جبريل بيسأل محمد، الله البراق مش عايز يركبك ليه يا رسول الله؟ انت لمست الصفراء اليوم. معنى ذلك قبل ان نعرف ما هي الصفراء ان محمد كان يلمس الصفراء كل يوم. ماذا سأله؟ هل لمست الصفراء اليوم؟ فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما مسها إلا أنه مر بها. ما هي هذه الصفراء؟ جاء ذكر الصفراء في مسند البزار أنها كانت صنما، بعضهم فكسرها رسول الله. حادثة الإسراء والمعراج كانت ومحمد لم يزل في مكة، وبينما محمد يقوم بأعباء الرسالة، وبينما محمد يأتيه الوحي من جبريل يسأله جبريل انت النهاردة لمست السفرة وإيه اللي دل جبريل على كده، ان البراق مرضيش يركب محمد. ما معنى هذا الكلام؟ معناه ان محمد وهو يبشر بالإسلام ويدعو الناس إلى الإسلام كان يسجد ويأخذ بركة الأصنام. هذا الكلام لم نأتي به من عنديتنا، هذا الكلام موجود في كتب الإسلام. فهل الآية التي تقول الرجز فهجر كانت باطلة أم صادقة؟ هل لمست الصفراء اليوم؟ إذا كان يلمسها في بقية الأيام. ومحمد قال له أنا بصراحة ما لمستهاش، أنا عديت عليها بس يعني. فلماذا كان يمر عليها محمد على هذه الصفراء؟ اختلف ايضا علماء الاسلام في اشياء اخرى كثيرة، وقال بعضهم انه الرحلة تمت بالروح انها تمت بالجسد، ويؤكد اصحاب انها تمت بالجسد نظريتهم بانه أسرى بعبده، وكلمة عبده هنا تعني الجسد والروح، يعني بعبده يعني بكامله. فلماذا يتحاجج المسلمون في أنه كان أسري به بالروح أم بالجسد بينما بقية الأحاديث تقول ما يلي؟ عن طريق بريد الأسلمي أنه عليه السلام حين انتهى إلى بيت المقدس قال جبريل بإصبعه إلى الصخرة، لا يريدون أن يقولوا إن جبريل ضغط الصخرة بإصبعه، يقول قال، قال يعني بكلمة كن فيكون. لا أدري لماذا يستخدمونها مع جبريل، هل الملاك يقول كن فيكون؟ المهم انه صباعه دخل في الصخرة ايا كانت الطريقة، سواء قال سواء فعل، فخرقها، فشد بها رسول الله البراق وصلى. والى الان يدعون بان هناك الحلقة التي ربط فيها محمد البراق، هذا الربط وهذه الحلقة لا تكون إلا إذا كان محمد هناك متواجد وراكب هذه الركوبة ووصل بها إلى بيت المقدس. فلا مبرر أن يتناقش المسلمون في هل بالروح ولا هل بالجسد، إنما اللي فعل هذه الفعلة هو القرآن، لأن القرآن بيقول إنه ما جعلنا الرؤية دية اللي احنا وريناها لك هناك الا فتنة. فالقرآن لطش الدنيا مع المسلمين، يا ترى هي رؤية، يا ترى هي بالحقيقة. فالمسألة من كل ناحية تدخل في التخبطات التي تنسف هذه النظرية اذا كان هناك اصلا شيء قيم يستحق انه يعتبر نظرية في هذا المجال. ايضا البراق، ما هو البراق؟ جاء وصف البراق في أكثر من موضع. ابن عباس حدد ملامحه وقال إنه دابة أصغر من الحصان وأكبر من الحمار وليها وجه إنسان ولها جناحان وعليها لبس عقد كده من الألماز وحاجات كده صيغة يعني الظاهر انها كانت انثى لم تكن ذكر. فاللي نستفيده من هذا الوصف من مكة الى بيت المقدس وله جناحان معنى ذلك انه كان بيطير، وإلا ايه فايدة الأجنحة؟ وعندما جاء جبريل إلى محمد كانت أجنحته تسدان، كان جناحاه يسدان المشرق والمغرب. إذن هنا في طيران في الرحلة، وأكثر من موضع يذكر محمد إنه شاف من فوق مناظر، وجبريل قال له انزل هنا، فقال له انزل هنا اعمل ايه؟ صلي. اصلي فين هنا؟ قال له وادي العقيق. اذا هناك ارتفاع، يعني في طيران، محمد واخدها طيران من بيت من مكة الى بيت المقدس. انما نشوف وصف اعجب من الخيال في هذا الامر. ركب رسول الله البراق فكان سيره غاية في السرعة والانسياب. نلاحظ هنا سيره وليس طيران، فلا اضطراب ولا قلقلة في السير، مما أشعر الرسول بالراحة والاطمئنان. وقد ذكر أنه كان من سرعة البراق ما يثير العجب، كان يضع حافره في كل خطوة عند منتهى البصر، معنى ذلك انه بيجري على الارض ويحط النبطة الواحدة يجيب فيها مد البصر. وكان دائما مستوي السير وليس الطيران، فلا يعلو ولا يهبط، وان قابلته عقبة مرتفعة، تخيلوا المنظر ده بقى، وهو طالع يجري بمحمد بس لا قدامه تلة مثلا، فيعمل ايه؟ منطقيا هيطلع فوقها ويعديها الناحية التانية ينزل. يقول لك اذا قابلته عقبة مرتفعة قصرت رجلاه الاماميتان اسره، وطالت رجلاه الخلفيتان، وإذا قابله وادي يعني شيء منخفض بقى عن المستوى اللي بيجري فيه تطول الرجل بالعكس، الرجلين القدامانيين يطولوا ينزلوا في الوادي، والرجلين اللي ورا يبقوا لسه في الحتة العالية من وراء. وهذه كلها معجزات ما بعدها معجزات، هكذا أمامي النص. إذا دابة لا تطير، لا مبرر لأجنحتها اللي موجودة فيها، تطور رجليها لما يكون منخفض، تقصر رجليها لما يكون مرتفع. طب جبريل فين بقى؟ هل جبريل بيجري ورا محمد ولا طاير جنب محمد ولا طاير في السماء بعيد عن محمد؟ نجد هنا كان يسير بجناحيه، كان جبريل يسير بجناحيه. كيف يسير الملاك بالجناحين؟ يعني انا اعتقد ان ده هيكون منظر لو تصور كرتون حتى هيكون منظر يعني كوميدي. تخيلوا الملاك بيجري على الجناحين، تخيلوا المنظر ده جنب محمد، ما معنى هذا الكلام كله من اوله لاخره؟ يعني ما اعرفش زي خفاش زي يعني شيء لا له معنى ويجري على الارض بجناحين يسدان المشرق والمغرب لا اعقلها. اوكي نستكمل. بيت المقدس، لماذا بيت المقدس بالذات؟ إذا تبدأ رحلة محمد من بيت المقدس، هذا الموضوع يفسره علماء المسلمين بأنه كان دلالة على أن الدين الإسلامي ذهب إلى عقر دار الديانات السمائية السابقة لكي يقضي عليها، لكي يثبت للبشرية أن الدين الأخير وصل وكل ما فات هو باطل، وأيضا لكي يثبت أن النبي الذي هو موجود في تلك الفترة اللي هو محمد قد جاء على رأس الأنبياء جميعا. ألم تكن هناك وسيلة أخرى ليثبت بها محمد هذا الكلام؟ ألم تكن هناك وسيلة غير أنه يروح إلى الأنبياء يلاقيهم واقفين مستنيينه يصلوا، لهم راجعين وراه يصلوا؟ طيب كيف كانت الصلاة وهو لم يتلقى الصلاة بعد في رحلة الإسراء، رحلة المعراج اللي عنه؟ صلى بالأنبياء، اترصوا، هل لم يتعرف عليهم محمد؟ يعني أي واحد بيلتقي بمجموعة من البشر ومعاه مرشد زي جبريل في حالات طبيعية حياتنا العادية، جبريل هيقول له ده فلان ده فلان، بنشوفها في استقبال رؤساء الدول نفسهم، لما يكون رئيس دولة رايح يزور دولة بيبقى ماشي جنبيه الرئيس الثاني وشخص يقول له ده فلان الفلاني وزير كذا، ده فلان الفلاني رئيس مجلس كذا، ده فلان الفلاني. هل لم يتعرف محمد على هؤلاء الأنبياء في هذا الموقف؟ إذا افترضنا أنه لم يتعرف عليهم، فما هو الفائدة من أنه يؤمن أناسا لا يعرفهم؟ دي نقطة. طيب عرفهم، لأنه مستحيل المنطق يعني ما يقولش أنه ما يعرفهمش أو ما تعرفش عليهم هناك، لماذا كان يسأل جبريل بعد كده في كل سماء من السماوات عن النبي اللي قبله؟ مين ده؟ ده عيسى. مين ده؟ ده هارون. مين ده؟ ده إبراهيم. مين ده؟ ده آدم. لماذا؟ إذا كان هو من دقائق نصلي بيهم، من دقائق صلى بيهم، وإذا لم تكن تلك الصلاة التي فرضت عليه يعرف هؤلاء الأنبياء فكيف كان يصلي بيهم؟ هل كانت صلاة إبراهيم تشبه صلاة اليهود في المجامع؟ هل كان إبراهيم يصلي بالمزامير التي يصلي بها اليهود في مجامعهم وفي الهيكل؟ ما كانتش لسه في مزامير نزلت، لم يكن الزبور قد جاء بعد. هل كان إبراهيم يصلي بشريعة موسى؟ لم تكن شريعة موسى وصلت بعد. ماذا كان يقرأ إبراهيم مثلا يعني، وغيره ونوح وآدم؟ فما هي كيفية صلاة محمد بهؤلاء الأنبياء؟ صلى بيهم وانتهى. المهم في الأمر أن محمد هو الزعيم على هؤلاء الأنبياء، وأنه ذهب إلى هذه الرحلة لكي يقتل كل الأنبياء السابقين بخنجر الإسلام ويجب الإسلام ما كان قبله، وكأن المسألة إنه هد المحل وعملوا من جديد، دهنوا من جديد، سوى من جديد، يعني عمل شوية توضيبات. لن أتطرق إلى إن محمد في هذه الرحلة شاف مرة آدم بحسب الأولى، ورواية أخرى شافه في الأخيرة، ثم شاف إبراهيم مرة في الأخيرة ومرة في الأولى. هذه اللخبطات كلها يعني لا تعنينا في هذا البحث، إنما ما يعنيني هو إن إحنا على هامش الإسراء والمعراج بنضيف شيء جديد. المسجد الأقصى ماذا يعني؟ المسجد الأقصى بالنسبة للمسلمين، عمر بن الخطاب عندما اقتحمت جحافل المسلمين بلاد الشام ومنها فلسطين، بنى هناك مسجد، سموه مسجد عمر. لماذا لم يقم عمر بن الخطاب مسجد في مكان الأقصى؟ لماذا بنى مسجده بجوار كنيسة القيامة؟ لكي يدلل انه المسيح لم يقم ولم يمت اصلا، زي ما بيحصل اليومين دولت، كل ما تتبني كنيسة يروح بنين قصادها جامع. لماذا لم يبني عمر بن الخطاب المسجد الاقصى ساعتها؟ ومن اين جاء المسلمون بقصص المسجد الاقصى؟ وهل يعني المسلمون شيء ان القبلة تكون للمسجد الاقصى او تكون للكعبة؟ او اسأل سؤال محدد، لماذا لم يقف المسلمين بالمرصاد لجيوش يزيد ابن معاوية عندما هدمت الكعبة؟ وبان ايضا من نفس العائلة الاموية تم تدمير الكعبة مرتين، تهدم الكعبة وتنتهك حرمتها وتقذف بالمنجنيق، ولا يدير المسلمين بال إلى هذه الحادثة، بل إن قرأتوها في سير الخلفاء تجدوها سطرين ثلاثة، يعني كأنها حادثة عادية. فما هو هذا التكالب على أمجاد الأقصى واعتباره من الآثار الإسلامية المهمة التي يجب استردادها؟ محمد أول ما بدأ كانت قبلته إلى المسجد الأقصى، ونحن نعلم الأسباب اللي هي اجتذاب اليهود في صف، لما رفضوا يتبعوه خلص عليهم في المدينة، ولما قويت شكته كان يشعر بأن مكة وأموال مكة والحج اللي بيجي إلى مكة سيكون هو سبب رئيسي في رفع رأس ماله وتملكه. فجاء في صحيح البخاري عن أبي رضي الله عنه: قلت يا رسول الله أي مسجد وضع في الأرض أولا؟ قال: المسجد الحرام. أول مسجد وضع المسجد الحرام. قلت: ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى. يبقى أول مسجد بني في الأرض هو المسجد الحرام، وبعد ذلك المسجد الأقصى. احنا احنا نعرف ان ابراهيم واسماعيل بحسب الرواية القرآنية هم اللي بنوا الكعبة، فما هي قصة بناء المسجد الاقصى؟ هل كان هناك مسجد اقصى بعد المسجد الحرام؟ امتى؟ طيب متى؟ كم بينهما؟ قال 40 سنة. بين المسجد الحرام وبين المسجد الأقصى 40 سنة في زمن البناء. طيب لو احنا نظرنا الى المسجد الحرام في بنائه نجد ما يلي: ان الملائكة قالت لآدم بعد ما بنى الكعبة من 5 أجبل، آدم بنى الكعبة من 5 جبال، من طور سينا وطور زيتون وطور لبنان والجودي وحراء. بعد ما بنى الكعبة آدم فرح قوي وقعد يطوف حواليها زي ما كان بيطوف حوالين العرش السمائي فوق، ده حسب رواية المسلمين، وبدأ يغتر بنفسه ان الملائكة كلها بتلف فوق وهو لوحده بيلف تحت. فالملائكة قالوا له: ما تفرحش يا آدم، احنا بنلف حوالين هذا المكان بقالنا 2000 سنة. اذا المسجد الحرام بهذه التواريخ له عدة بدايات، اما ابراهيم واسماعيل بنوا، واما ادم بنى، واما قبل ان يحج ادم اليه، يعني قبل ما ينزل الى الارض ب2000 سنة. وبعد بناء هذا المسجد الحرام اللي هو مكان الكعبة يعني، بني المسجد الأقصى ب40 سنة. كيف؟ كيف؟ كيف توصل العقل الإسلامي إلى هذا التأريخ؟ كيف أفتى محمد إنه المسجد الأقصى هو بعد المسجد الحرام ب40 سنة؟ من هنا يتضح أهمية المسجد الأقصى للمسلمين قبل ما يجي إبراهيم، وقبل ما إبراهيم يخلف إسحاق، وقبل ما إسحاق يخلف، وإحنا ماشيين قبل أن يبني داود يبدأ في فكرة بناء الهيكل، ثم يقوم ابن سليمان بهذا البناء، قبل أن يأتي كل هؤلاء الأنبياء المبشرين بالسيد المسيح، وقبل أن يأتي المسيح نفسه. كده الأقصى هناك في عصر مين؟ إذا افترضنا أن المسجد الأقصى بني بعد 40 سنة من بناء المسجد الحرام، وناخد أوسط التاريخين، أوسطهم اللي هو آدم، مش هنقول الملائكة قبليه ب2000 سنة ولا هنقول إبراهيم، هناخد آدم. معنى الأرض ب40 سنة تم بناء المسجد الأقصى. من الذي كان يصلي في المسجد الأقصى؟ مين؟ لماذا بني المسجد الأقصى؟ طيب آدم قال لربنا: أنا كنت بصلي فوق وبلف حوالين العرش ووا، وانت حرمتني من الكلام ده. فقال له: يا سيدي روح ابني البيت بتاعي، هبعت لك جبريل يوضح لك مكانه، واعمل فيه اللي كنت بتعمله فوق. فذهب آدم، كان وحيدا ولم يكن قد عثر على حواء بعد. ثم بعد 40 سنة من عمر آدم اللي احنا عارفينه 900 وكسور، بني المسجد الحرام. مين اللي بناه؟ طيب هل هو آدم نفسه؟ هل هم أولاد آدم؟ كان آدم أو أولاده، فلماذا بني المسجد الأقصى؟ لمين؟ وما هي العبادات التي ذكرت خلال التاريخ الإنسان التي تثبت وجود مثل هذا المسجد الأقصى، والتي تثبت أن هناك من كان يأتي ويحج إليه أو يصلي إليه؟ أكتفي بكده، وأرجو أن أنا أكون على هامش الإسراء والمعراج الذي أسير في هذه الروح مرات كثيرة، أكون يعني إلى حد ما وصلنا إلى معلومة جديدة أضفناها. ربي يبارك حياتكم، وأشكر محبتكم جميعا واستماعكم، وتفضلي يا أستاذة مارينا المايك معك.